الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من المصطلحات التي انتشرت بين المسلمين عامتهم وخاصتهم مصطلح الإنسانية. تجد كثيرا من الناس يتكلمون فيقولون هذا من الإنسانية، وهذا شخص عنده إنسانية، ويعجب الواحد منهم بنفسه حينما يقول هذا عمل إنساني، وأنا تحركت في إنسانيتي ففعلت كذا وكذا. ويكثر هذا في صفوف المتعالمين الذين يقال إنهم متعلمون، وفي صفوف المتثاقفين الذين يقال إنهم مثقفون. ولا يدري كثير من المساكين أن هذه الإنسانية إنما هي على معنى الماسونية، وأنها كلمة يلوكها بلسانه من لا يدري إذا كان مسلما، وهي في الحقيقة حرب عليه، لأنها توجه ضد الدين، فهي دعوة إلى أن نواجه الحياة وما فيها بمعنى سام، بشيء سام، بمعان سامية هي الإنسانية وليس بالدين. وجزء من هذا ما ذكرته من قبل من برنامج ذاك المشرك المنافق، أخذه الله تعالى وأخذ أمثاله، أخذ عزيز مقتدر، الإنسانية قبل التدين. هذا يعترف بصراحة أن الإنسانية قبل التدين، وأن الإنسانية عنده تكون قبل ذكر الدين والإيمان والقرآن. الماسونية شعاراتها الحرية والإخاء والمساواة. وإذا سألت شخصا عن الإنسانية فإنه إذا كان متعالما متثاقفا فإنه لن يعدو هذا، ذاكرا أن الإنسانية تعني احتفاء بالحرية، احتفاء بالإخاء الإنساني العالمي، تعني احتفاء واحتراما للمساواة بين جميع الناس على اختلاف مللهم وأفكارهم وتوجهاتهم. فهذه الإنسانية هي في الحقيقة الماسونية، وهي كما قال بعض المعاصرين شقيقة قول المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والخلاصة عند من فهم وتدبر يعلم أنها محاربة للإسلام والمسلمين باسم الإنسانية، وتجيل على الناس باسم معنى سام أو معان سامية، وضحك على المغفلين الذين ربما تكرر على مسامعهم التحذير من الماسونية ليقبلوا الماسونية نفسها بحقيقتها بأولها وآخرها بتمامها وكمالها، ولكن بدلا من أن تسمى ماسونية تسمى إنسانية، فتروج الإنسانية التي هي الماسونية لتبقى اليهودية ولتمحى الأمة الإسلامية. هذا الذي يريده من يريد الترويج للديانة الإنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من أعداء الدين وأن يكف أذاهم عن المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.